يا ترى انت ولا مش انت؟ يا ترى اروح لمين واشكي؟ اروح لمين وابكي؟ وانت منايا وانت هنايا. طب حاجة جميلة مش انت يا ترى انت وانا مش انت؟ معرفش يا ست الحسن انا شفتك امتى وشفتك فين؟ يا ترى انت ولا مش انت؟ انا متحير بين امرين، معرفش ولا اتذكرش انا شفتك امتى وشفتك فين؟ يا ترى انت ولا مش انت؟ يا ترى انت ولا مش انت؟ بعد عامين التقينا هنا والزجاج وأجمل المورد. بعد عامين التقينا هنا دمعنا ينفث والمصدوم أبي آه لو